حمل مؤخرا فرع جمعية صداقة مع كوريا لدى بولونيا في الإنترنت المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون لنسر ببناء الوطن الغني والقوي تجسيدا لروح كيم جونغ إل الوطنية.